الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى. وقد درسنا في الدرس السابق باب فضل العلم أو باب فضل التعلم في الصغر والحض عليه، وفي هذه الليلة ندرس باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه، وهذا في المجلد الأول في الصفحة 373 من طبعة أبي الأشبال الزهيري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. الإنسان المسلم لكي يتعلم لا بد أن يسأل ويلح ويصر على طلب العلم ولا يستحي من السؤال، فإن الإنسان الذي يستحي لا يتعلم. ثم روى بسنده حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاء العي السؤال. وهذا الحديث رواه كذلك أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: شفاء العي السؤال، يعني العي يعني بالعي الجهل، فالجهل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داء مرض، والشفاء منه بالسؤال. إذن عليك يا أخي المسلم أن تكثر من السؤال عن دينك، وتبحث عما ينفعك في دينك حتى تعبد الله تعالى على علم. وسبب ورود هذا الحديث، علاش جاء هذا الحديث؟ هذا أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجوا في غزوة، فأصيب رجل منهم بجرح في رأسه شجة واحتلم، فقال لأصحابه أو لبعض أصحابه: إني قد احتلمت وبي جراحة في رأسي، فهل أتيمم؟ قالوا: لا، لا تتيمم والماء موجود. فاغتسل فمات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. فانظروا كيف أن الفتوى بغير علم أودت بحياة هذا الرجل. إذن من أراد أن يشفى من مرض الجهل فعليه بالسؤال. ثم روى بإسناده ابن عبد البر رحمه الله عن إلى عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. المرأة تخجل خاصة في بعض الأسئلة فيها حياء، لكن مع ذلك نساء الأنصار كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: العلم خزانة مفتاحها المسألة، مفتاحها المسألة. العلم خزانة، العلم عبارة عن خزانة مملوءة بالخيرات تاع العلم. كيف تفتح هذه الخزانة؟ المفتاح تاع الخزانة هذه وشن هو؟ السؤال، يسأل الإنسان. والكلام عائشة السابق رواه مسلم وغيره. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا رواه ابن عبد البر، ورواه كذلك ابن عدي في الكامل، ورواه غيره وهو صحيح عن يحيى بن أبي كثير. إذن الإنسان عليه أن يهتم ويحرص على ميراث العلم. ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة. كي تورث العلم خير من تورث من أن ترث الذهب والفضة. والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. إذا عندك نفس صالحة، نفسك صلحتها، نحيت لها العقائد الفاسدة والشكوك والظنون والأعمال السيئة والأخلاق الفاسدة، فإن هذه النفس الصالحة خير من أن يكون لك اللؤلؤ. ثم قال: ولا يستطاع العلم براحة الجسد. العلم لازم إنسان يتعب، يتعب خاصة في أيام الطلب. أيام الطلب يتعب الإنسان، ينقص من النوم، ينقص من الطعام، وينقص من الجلسات التي ليس من ورائها كبير فائدة حتى يستفيد. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أغتسل منه حتى تضرر. كان يظن علي بن أبي طالب باللي المذي لازم يغتسل منه، وهو لا يغتسل منه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود صحابي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فلما سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يعني علي بن أبي طالب كان رجلا مذاء، مذي هذا ما يخرج من الرجل عند التفكر أو الملاعبة، ويكثر في الشباب، يكثر الشاب القوي يكثر منه هذا. وكان علي بن أبي طالب نسيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صهره، فما استحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحياء في محله. لكن هذا الحياء ما منعوش باش ما يسألش كلية. واش دار؟ كلف صحابيا آخر وقال له: روح اسأل ما حكم المذي الذي يصيب الرجل، وما تذكرلوش أني أنا الذي أرسلتك. فلما المقداد ابن الأسود رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ويتوضأ. يعني الإنسان اللي يخرج منه المذي ما يغتسلش، لا يغتسل، وإنما يتوضأ فقط ويغسل ذكره، يغسل ذكره ويتوضأ. طيب الآن بالنسبة للمسألة الفقهية، المذي إذا أصاب الثوب لا تغسله، ما تغسلش الثوب، وإنما تأخذ كف من ماء وتنضح ترش على ذلك المكان تاع الثوب. لماذا؟ هذا التخفيف من الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر، تخفيف منه لأنه يصيب الشباب كثيرا، فخفف النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الثوب. وأما الوضوء فلا بد أن تتوضأ. وهذه المسألة كثير من الشباب يقع فيها، أنه يقوم في الصباح مثلا أو حتى في غير الصباح في النهار ينظر إلى ثوبه فيجد نقط، نقطتين أو ثلاثة أو أربع، فيظن أنه مني فيغتسل، ثم يغتسل يغتسل يغتسل حتى إما يمرض وإما يترك الصلاة، إلا إذا كان عنده إيمان قوي مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عنده إيمان قوي ما ترك الصلاة. هذا المذي يوجب الوضوء الأصغر فقط، وأما الذي يوجب الوضوء الأكبر هو خروج المني، والمني هو إذا كان في اليقظة باش يوجب الغسل لازم يخرج بقوة وتدفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخت أي خرج بقوة وتدفق. أما إذا خرج من الإنسان المني بسبب البرد ما شعرش به، خرج المني بسبب برد ليس بقوة ولا تدفق، هذا لا يوجب الغسل، وإنما ولو كان منيا، وإنما عليه ماذا؟ الوضوء الأصغر. مثلا إنسان جامع زوجته ثم قام واغتسل، بعد الغسل خرجه شيء من المني ولكن بدون قوة بدون تدفق، هذا ما يعاودش الغسل، وإنما يعاود ماذا؟ الوضوء الأصغر. إذن الاحتلام يعني الماء الذي يوجب الغسل هو خروج المني في اليقظة بقوة وتدفق، وأما في المنام فالعبرة بالبلل، يعني إذا وجد الإنسان في ثوبه البلل، شماخ بقعة، مش نقاط، نقطة نقطة زوج ثلاثة أربعة، لا يصيب بقعة، فإذا تبين أن هذه البقعة هي مني هنا لازم يغتسل، سواء تذكر باللي شاف في المنام حاجة ولا لا. لأنه أحيانا وهذه تهم كثير من الناس، يقوم في الصباح يتذكر أنه رأى في المنام حلمة في المنام، لكن ما يصيب والو على الثوب تاعه، ليس عليه غسل. وأحيانا الإنسان ينوض من المنام ويصيب بقعة في ثوبه ولا يذكر أنه رأى شيئا في المنام، عليه الغسل. العبرة بماذا؟ بالبلل وليس بالرؤية كما جاء في الحديث الصحيح. إذن نستفيد من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما منعوش الحياء باش يسأل، لكن ما سألش هو مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ يعتبر صهرا له، فما سألوش مباشرة، كلف غيره. وهنا نستفيد كما يقول العلماء أنك تكون قدام نسيبك صهرك ما تذكرش العورات، حتى لو كنت في مجلس علمي وكان نسيبك في الدار مثلا جلسة وكان معاكم واحد من أهل العلم، إذا حبيت تسأل كلف غيرك أن يسأل، ما تتكلمش في العورات أمام أصهارك. وهذه يفعلها بعض الناس في بعض البلدان العربية مع الأسف، احنا الحمد لله هذه يعني الغالب الشعب الجزائري ما عندوش هذه، ما زال الحمد لله الاحترام والتقدير، لكن في بعض الشعوب العربية يجلسون مع بعض ويجلس الرجل مع نسيبه مع أخت زوجته ومع أب زوجته ويتكلموا في العورات وفي الجماع، عيب هذا. شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته، هذا من الحياء. إذن أيها الإخوة، الإنسان ما يحشمش باش يسأل، يعني ما يخجلش، لا يستحي أن يسأل عن ديني. وكان واحد المثل موجود عندنا في الجزائر وكانوا يعلموهن حتى كي كنا صغار، يقولون اسأل عن دينك حتى يقولوا مجنون، يعني كثر من السؤال. فالإنسان يكثر من السؤال. وقيل لابن عباس رضي الله عنه بما نلت هذا العلم، هذا العلم اللي أعطاك ربي بما نلته؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. يعني كان يسأل ابن عباس، كان يسأل، ولكن لما يسأل يفهم الجواب. بلسان سؤول وقلب عقول. إذن علينا أيها الإخوة أن نسأل عن أمور ديننا، لكن انتبهوا للسؤال آداب. مش يضر كنا تسأل يا راه تسأل كيفما كان الحال، لا. العلماء جزاهم الله خيرا وضعوا لنا آدابا للسؤال باش أنت تستفيد وغيرك يفيدك. مش معناتك يقولوا لازم تسأل عن دينك وتكثر وتلح في السؤال، معناتها تسأل هكذا بدون آداب، لا. هناك آداب لا بد من مراعاتها. من آداب السؤال أيها الإخوة، أولا عدم الخوض فيما لا ينفع، وترك السؤال عما لم يقع. يعني إنسان ما يسألش عما لا ينفع، يسأل حاجة لتنفع. كما واحد أحد العلماء جاله إنسان قال له هل للشيطان زوجة؟ قال ذاك عرس لم أحضره. فإنسان ما يسألش عما لا ينفع، يعني لا تسأل عن شيء ليس من ورائه عمل، وإنما طرف علمي، لا، اسأل عن شيء ينفعك. ولا تسأل عما لم يقع، حاجة مازال ما وقعتش تقول فرضا أنه حدث كذا ما حكم الشريعة، هذا لا تسأل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. وش معنت الآية يا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، هذه الأشياء لو كان يجيكم الجواب راهي يجيكم الجواب على غير ما تحبون. يعني لا تسأل عن شيء لم يقع، ولا تسأل استهزاء، ولا تسأل امتحانا للعالم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني إذا نزل القرآن ربي ويعلم في الصحابة رضي الله عنهم، إذا سألت عن آية نزلت وما فهمتوش المعنى تاعها معليش. كذلك نحن تسأل يا شيخ ما معنى قل هو الله أحد الله الصمد، راك تسأل عن حاجة تاع القرآن معليش. أما تسأل عن أمور لو ظهر لك الجواب لساءك فلا تسأل. إذن وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، هذه جملة اعتراضية، يعني لا مانع إنسان يسأل باش يفهم الكتاب والسنة باش يفهم العلم النافع. علاش ما نسألوش حاجة عن بعض الأشياء؟ ما تسألش عن كل حاجة. قال قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، يعني إنسان يسأل عن حاجة وبعد ما يقدرش يطبقها ما تسألش، تسأل عن حاجة تفيدك. أما أشياء في المستقبل مازال ما وقعتش تقول مثلا لو يا شيخ عندي سؤال من علم الخيال. وش هو علم الخيال؟ عندي سؤال مثلا ما حكم سؤال هكذا، يعني مثلا شجرة خرجوا لها زوج عينين ولا تطير، وش نديروا لها في الشارع؟ يعني حكموها نربطوها؟ ما تسألش هذا السؤال، هذا استهزاء. إذا وقع شيء يأتي رب سبحانه وتعالى يسخر من أهل العلم من يجيب ويجيب الناس عن تلك المسألة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. كثرة السؤال الذي ليس من ورائه فائدة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث مرفوع: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البزار في مسنده، ورواه البيهقي في سننه، وقال البزار إسناده صالح. إذن وشنو أمور لمن سألوهاش؟ أولا، ابتعد أيها المسلم عن الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز والتدقيق. يعني إنسان يجلس قدام واحد من أهل العلم يسقسيه سؤال تاع تعنت تاع تعجيز، هذا منهي عنه. يدخل في هذه الآية. يعني كي تسأل واحد من أهل العلم تسأله باش تستفيد، مشي باش تشوفه تغلطه. ممكن بعض طلاب العلم، وهذه نصيحة لطلاب العلم، بعض طلاب العلم يبحث مسألة يبحثها مليح حتى يكون ممكن أعلم من العالم في هذه المسألة، لأنه بحثها من جميع الجوانب لم يترك إلا القليل، وممكن هذاك العالم ما بحثهاش فيبدأ يوري في العضلات تاعه قدام العالم. غلط. ليس معنى أنك تعرف هذه المسألة بالتدقيق أنك حويت العلم، لا. الفرق بين العالم وطالب العلم، طالب العلم يعرف نوتف شوية منا شوية منا شوية، أما العالم عنده إحاطة بالعلم. غير تسأله سؤال، الله تعالى أعطاه القدرة لأنه جوز وقت طويل في العلم مثل الكمبيوتر وأكثر، سرعة البرق يستحضر الشريعة الإسلامية ويجيب لك الجواب. بينما طالب العلم ممكن درسها مليح، لكن تسأله في مسألة أخرى يبدأ يتخبط. فإذا لا تسأل على وجه التعنت والتعجيز والتدقيق. طيب، كذلك لا تسأل، ثانيا لا تسأل عن وجه السخرية والاستهزاء. ما تسألش على وجه السخرية والاستهزاء. كما واحد من أهل العلم اتصل به واحد قال له: يا شيخ، راني متناقش أنا وصاحبي، عندنا سؤال، ما حكم كذا وكذا؟ ولو سمحت يا شيخ عندك دقيقتين أو عندك 20 ثانية جاوبنا. قال له: هذا يا أخي أنت، أنا ما نيش نلعب في الفوازير، تعرفوا الفوازير دوفينات. قال: ما تقول لي عندك 20 ثانية وتعطيني السؤال ونشوف، قد أجيبك في 20 ثانية في دقيقة، قد أقول لك تتصل وقتا في وقت آخر. فما يسأل الإنسان عن سبيل الاستهزاء والسخرية. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته. أين ناقتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعثوش ربي باش يقول لك وين الناقة تاعك، شكون داها وشكون سرقها ولا ضاعت وين راهي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ربي باش يخرجنا من الظلمات الى النور. ربي ما بعثش الرسول عليه الصلاة والسلام باش يقول لنا البرتقال وقتاش نغرسوه، لا، هذه مش من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام اخراج الناس من الظلمات الى النور، يوري لهم وش هو الحلال شنو هو الحرام. فهذا هو يستهزئون. يجي يقول من أبي؟ خاصة في الجاهلية كان بعض الناس ما يعرفوش الآباء تاعهم بسبب انتشار الفواحش وهذا، فيقول من أبي؟ طيب قد يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب أمام الناس فتفتضح أن أمه هذا السائل فعلت شيئا، فلماذا تسأل؟ أستر على نفسك. أين ناقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش باش يقول الناس وراه الناقة تاعهم. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثالثا: لا تسأل عن الأمور المغيبة المخفية مما استأثر الله بعلمه. يعني ما تسألش عن الأمور المغيبة تاع الغيب اللي استأثر الله بعلمها. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها. يعني أنت يا رسولي يا محمد ما بعثتك إلى الناس باش تقولهم وقتاش الساعة، لا، بعثتك باش تنذرهم فيستعدوا لماذا؟ لهذه الساعة، هذه المهمة تاعك. رابعا: الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان لا تسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. هذا هو الحل. لماذا؟ قال العلماء: لأن وساوس الشيطان لا تنتهي، لو كان الشيطان تمشي معاه ما راحش يحبس. فإذا إذا كان إنسان جاءه سؤال مثل هذا يتعوذ بالله من الشيطان. إذا أصبح يكثر عليك فلا مانع أن تسأل واحدا من أهل العلم باش ينحيلك هذا الشبهة هذه. وأهل العلم وش يقول لك؟ يقول لك اصرف، ما تفكرش في هذا الأمر. علاش ما تفكرش؟ كاين بعض الناس قرأوا زوج حروف، قرأوا زوج حروف تاع الرياضيات والفلك، ويقول لك لازمنا احنا يا العقل تاعنا هذا يا ندقق في الشريعة، نحاسبوها الشريعة هذه، هذا الدين الإسلامي هذا دوك ما كيف نحاسبوه ونشوفوه. ما شاء الله. فيقول لك علاش ما نسقسوش من خلق الله؟ لا، نقول له يعني ربي ما هوش خايف، يعني راك راح توصل نتيجة تخوف ربي بها؟ لا لا، ما راح توصل النتيجة مريحة، فأرح عقلك، العقل تاعك هذا استعملوه في البطاطا، كيفاش تصلح البطاطا باش تفيد الأمة. العقل تاعك هذا يا ما راحش يوصل النتيجة، ما تتعبش روحك، مش يعني ربي راه خايف بالك راح تكتشف السر. لا لا لا، خاطر العقل تاعك ضعيف. هذا يعني لمصلحتك. يقول بعض الناس يقول هكذا، ايه يقولون في الشريعة ما تقسيوش على بعض الأمور، خافوا نصيبوا لهم الآن. لا لا، هذا لعقلك لمصلحتك أنت. فإذا إذا جاءك الوسواس طرده. هنا كذلك كان بعض الناس خاصة الآن في هذا العصر، في هذه الأيام هذه، كان حاجة اسمها الإصلاح، لازمنا نديروا إصلاح وكذا حتى في الشريعة. فيجي واحد عنده وساوس، عنده شكوك في الدين، هذا المفروض وش يدير يا جماعة؟ المفروض لمريض وش يدير؟ يروح عند العلماء، يقعد عند العالم: يا شيخ أنا عندي شكوك في القرآن هذا، عندي شكوك في الحجاب هذا. يجلس مع العالم والعالم يقوله: يا فلان الشك تاعك كذا، لا راك تشك كذا كذا، هالعلاج تاعه هكذا، ويريح ويريح الناس. لكن الآن وش يديروا هذا؟ باسم حرية التعبير يكتب في الجريدة ولا يجي في التلفازة في القنوات ويلقي هذه الشكوك على الأمة. فإذا قام بعض العلماء وردوا عليه يقول هذا إرهاب فكري، نحن أحرار. لا لا، أنت راك غلط، أنت راك مريض، عندك تخش في راسك. هذا التخش هذا روح عند العالم ينحيه لك غير بالعقل، بالكلام الطيب وبالعلم ترتاح. شفتوا كيفاه؟ من وقت إلى آخر يطلع لنا واحد، يخرج لنا واحد مثل العفريت ويدير بالبالة في الأمة، ومن بعد يقول حرية التعبير. يا أخي قبل ما تعلن المرض تاعك على الناس، روح عند العالم وجلس معه، قل له أنا عندي شكوك في هذا الإسلام تاعكم، هذا عندي شكوك فيه. يقولك صح، أنا واسمني عبد القادر واسمني عالي، وأنا شعت في بيت مسلم، بالصح قرينا زوج حروف، خاصة إذا قرأ في الخارج قرينا زوج حروف. يقولك العالم أجلس أجلس يا بني، أجلس أرتاح، ما تخوفني، شريح، واش عندك؟ عندي كذا وكذا. يا بني كذا وكذا جوابه كذا، ترتاح وتريح نفسك وتريح الجرائد والقنوات. القناة نشوفوها مثلا الزهرة كيفاش تطلع، ها نستفادوا، ماشي نشوفوك انت تبدا تعيط ويخرج لك اللبزاق من فمك وتقول هؤلاء العلماء ارهابيون فكريون. لا لا، كيما الانسان المريض، مريض انسان كان لاباس عليه، فجأة بدا يحس بعض الاعراض في جسمه، ما يروحش للجريدة ايها الناس راني كي نوض الصباح نحس في راسي شغل ذبانة، ماذا افعل؟ روح عند الطبيب وريح روحك، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو. إذن لأن وساوس الشيطان لا تنتهي. كذلك الإنسان ما يسألش عما لم يقع تكلفا وتنطعا، كما قلنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. هذا حديث، هذا يمكن نطبقه يا جماعة، نريحه نرتاح. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ما تعقش الأم تاعك. علاش قال الأمهات ما قالش الآباء؟ لأن غالبا الشاب ما يخافش كثيرا من الأم، خاصة إذا كان الأب ما شاء الله مفتول العضلات، كل ما زوج يعطيه يجيبه في الأرض فيخاف، لكن الأم ضعيفة، فلذلك لا تعق لا الأب ولا الأم، وخاصة الأم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، دفن البنات حرام، كراهية البنات هذه عادة من عادات الجاهلية، كما دار واحد عنده زوجته تولد له غير البنات، ولدت له ثلث بنات، وكانت بالحمل فأخذها إلى المستشفى وقال شوفي إلا جبتي طفلة اتصلي بوالدك يدوك من المستشفى لداركم. هذا جهل، هي اللي صنعت البنت ولا كيف؟ طيب، وكذلك حرم منعا وهات، المنع هو البخل، تمنع، وهات سؤال، مع الأسف هذه الظاهرة اللي انتشرت، الناس يسألوا، يسأل تكثرا، عنده يزيد يسأل، غلط يا أخي، ما تسألش، روح اخدم، مدام ربي أعطاك الصحة اخدم. بعض الناس يوالف، ومن بعد يوالف هذا السؤال، راه إنسان إذا والف يسأل وعنده القدرة راه يوالف، لأنه سهلة، ينوض مع الصباح يروح يمشي في الشوارع يمد يده، في المساء يجمع مئات الدنانير ومن بعد يستحلاها تولي حلوة، فحذاري. وراه ثاني راه يحرم على المحتاجين الحقيقيين، ولا لا لا، ناس محتاجين حقيقيين ولو ناس ما يعطوا لهمش بسبب هذا الإنسان. فالإنسان يستعيف، خاصة طالب العلم، طالب العلم الشرعي إياك أن تكون من الناس الذين يسألون المال إلا بشروط. وكره لكم قيل وقال. هذه الآن راهي مع الأسف منتشرة، هم يقولوا سموها قال قالوا، تعرفوها صحيفة قال قالوا، أي حاجة يسمعها يعودها، ما تعودش يا أخي. هو يعني خلي الأذن تاعك فيه غربال، لا يدخل إلا الجيد، وإن أحيانا ممكن تدخل كلمة مش مليحة ما تخرجهاش، عاود رميها. فالآن أي حاجة نسمعوها هم يقولوا، قالوا، يقولون، غلط يا أخي. لا، لا تتكلم إلا بما هو صحيح، ولا تتكلم بما هو صحيح إلا ما وراءه مصلحة، حتى حاجة صحيحة إيه ما تقولهاش إلا إذا فيها مصلحة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هو يربينا عليه الصلاة والسلام، علينا نتربه بأداب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، هذا الشاهد من الحديث، لا تكثر السؤال، وإضاعة المال، ما تضيعش المال. كاين الناس ما يعرفش يصرف، ربي يعطاله دراهم يقول لك أنا دراهم تاعي ندير كيما نحب. لا، حتى احنا في الإسلام المصروف تصرف بقدر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مبسوطة، ها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إذن وسطية. إذن لما تسألش على حاجة لم تقع تكلفا وتنطعا، صح؟ هذه الأمور ما تسألهاش، نعودها بسرعة. الإنسان ما يسألش حاجة لما تنفعش أو حاجة ما وقعتش، كذلك يبتعد عن الأسئلة اللي فيها التعجيز والتدقيق، إلا إذا كنت تختبر في الطلاب اختبار، معليش واحد يقول لك خلاص من اليوم ما نزيدوش نديروا اختبارات للطلاب، لا لا ما قلتش هكذا، دير الاختبارات للطلاب. علاش الاختبارات؟ باش يعصر الذهن تاعو يشوف اذا درس هذاك الفصل الدراسي ولا لا. لكن المقصود اذا جلست مع واحد من اهل العلم يريد ان ينشر العلم فلا تساله تعنتا وتعجيزا، كذلك لا تسال على وجه السخريه والاستهزاء، كذلك لا تسأل عن أمور المغيبة المخفية التي استأثر الله تعالى بعلمها، لأنك لن تصل إلى نتيجة. وكذلك لا تسأل عن أشياء لم تقع، صح؟ كيفاش يكون السؤال؟ عرفنا الآن واش منسألون طريقة السؤال. الآن راح نسأل عن حاجة تفيدني، كاين كذلك آداب، منها وضوح السؤال جيدا والعبارات تكون واضحة، كذلك أن يراعي وقت المفتي، فالمفتي ليس وقت وحدك، ليس لك وحدك، فهو يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى راحة. يعني مثلا جئت إلى إنسان من أهل العلم تسأله يقول لك يا أخي أنا متعب اسمح لي، واشنو هاد العلماء، واشنو هاد العلماء هادو يتكبرون، وهذا لا ما يأكلش ما يشربش ما عندوش زوجة ما عندوش أولاد، واش بيك هكذا؟ فإنسان يختار الوقت. طيب، لا يسأل أهل العلم عن شيء يعلمه، بل يسأل ليستفيد، ما تسألش الأستاذ على حاجة تعرفها إلا إذا كنت في مجلس وسألت عن حاجة تعلمها وهذاك أهل المجلس ما يعرفوهاش، فحبيت تسأل باش أهل العلم يستفادوا، أهل المجلس يستفادوا، معليش حاجة مليحة. كذلك لا تسأل للمناظرة، فالإفتاء غير المناظرة، المناظرة لها شروط. أحيانا يجي واحد يسأل يقول يا شيخ أنا جيت نسقسيك سؤال، ما حكم كذا وكذا؟ فالشيخ يقول له مثلا هذه المسألة فيها قولان والراجح كان، لكن يا شيخ كذا. الأستاذ ما جلسش للمناظرة، كاين آداب، يعني جلسة تاع مناظرة. وش معناتها مناظرة؟ يعني نقاش حوار، غير جلسة ماذا؟ سؤال. يعني كنا جالسين في مجلس والشيخ راهو يجاوب، ما تناقش الشيخ، ما تناقشوش، اسأل، تسأل باش تستوضح معليش، لكن ما يجلست مناظرة. علاه؟ لأن المناظرة سنعرفها إن شاء الله في هذا الكتاب، المناظرة عندها آداب. من آداب المناظرة ما تكونش أمام الجمهور كما راهم يديرون الآن في القنوات، العالم قاعد يسمعها على حاجة تدخل الشك. غلط. المناظرة تكون بين المتناظرين ومعهم زوج ولا ثلاثة من الناس فقط. قد يقول قائل: وش هذا؟ هذه أول مرة نسمعها. نعم، لأن العلم لا يؤخذ من المناظرة، العلم يؤخذ منين؟ بالتلقي. تشرب العلم، هذا هو العلم. أما المناظرة تكون لإثبات ما تعلمته ودفع الشبهات. أحيانا قد في بعض الحالات العالم يرى أنه لا مانع من حضور الجمهور للمناظرة، في بعض الحالات بعض المسائل لا مانع، لا مانع. طيب، من الآداب لما تسأل العالم لا تذكر له قول غيره، يعني تقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ يقول لك: لا يجوز. بصح سقسينا غير كما سقسينا الشيخ فلان وقلنا يجوز. وش يقول لك الشيخ؟ يقول لك: روح ليه، ما دام فتلك روح ليه. وإذا كان عصبي ممكن يقول بعض الكلمات، فأنت السبب. وش هو الحل هنا؟ تقول: يا شيخ فإن قال قائل بخلاف قولك، الشيخ يجاوبك، ممكن يعطيك ويأخذ ويعطي معك. طيب، كذلك لا تسأل عدة علماء عن مسألة واحدة. بعض الناس وش يدير؟ عسنا نسقسيو الشيخ ألف، ما حكم كذا؟ صح، دوك نسقسيو الشيخ باء، الشيخ باء من بعد الشيخ جيم، وهكذا ينتقل. علاه راك تسأل؟ راك تبحث عن رخصة ولا ماذا؟ غلط. عندك إنسان من أهل العلم ثق فيه، اسأله، جاوبك خلاص طبق، وما تبداش تتنقل كما بعض الناس: حلال ولا حرام؟ أو قالنا حلال، قالنا حرام، خلينا نشوفوا اللي قلنا حلال، وهكذا يبدأ. غلط هذا، إلا في حالة ما إذا أشكل الدليل على من له فهم للدليل، لا مانع أن يسأل لكي يعرف هذه المسألة جيدا. كذلك من الآداب أن لا تسأل بإلغاز، ما تسألش بالألغاز، اسأل بالوضوح. كذلك من الآداب أن لا يسأل الإنسان لغيره بل يسأل لنفسه، خاصة كاين بعض المسائل. شحال مرة نسقسيه بعض العلماء يقول: هذه المسألة تاعك؟ نقول له: لا. قل لي: لا، خلي مول الشيخ هو يجي، مول المسألة هو يجي. علاه؟ لأن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ تفصيل، كما مسائل الطلاق. غالبا المفتي يقول له: أنت هو صاحب السؤال؟ يقول لك: لا صاحبي. ورا صاحبك ما يحشم يهدر، لا لا خليه هو يجي، لأنه فيها ماذا؟ فيها تفصيل. صح. كذلك لا يجوز تسجيل جواب المفتي أو كتابة، أو لا يجوز تسجيل جواب المفتي أو كتابته لنشره إلا بإذنه. كان بعض طلاب العلم وش يديروا، خاصة في السنوات الماضية، يتصل بالشيخ بالتليفون وداير ماذا؟ داير مسجل: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ ويسجل وبعد يروح ينشر. غلط، لابد تستأذن الشيخ، لأنه ممكن السؤال راهو ليك، الجواب راهو حالة خاصة لا تعمم على الجميع. بعض الناس يقول لك: وعلى الدين الإسلامي ماشي للجميع. ما نخلطوش يا جماعة، الدين الإسلامي للجميع تطبيقا، لكن كاي بعض حالات العالم تجي له تقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ يقول لك: لا يجوز. يقول لك: يا شيخ اتقي الله، البارح جاك خويا وقلت له يجوز. يقول لك: نعم، خوك غير أنت. مثاله النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه رجل وقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. بعد شوية راح هذاك، بعد شوية جاء واحد آخر قال له: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. قال: فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه فإذا الذي قال له نعم شيخ، وإذا الذي قال له لا شاب. شفت كيف؟ فإذا هذه آداب. إذا ما تسجلش حتى الآن مع انتشار هذا الجوال اللي فيه جوال فيه ماذا؟ فيه مسجل. كان بعض الناس وش يديروا؟ يسجل المكالمة حتى تاع صاحبه غلط، ما تسجلش إلا بإذنه، ما تسجلش. ممكن يقول كلمة يأخذ راحته معك، لكن ما يحبش واحد آخر يسمع هذه الكلمة. كاين أسرار، كاين حدود، إنسان لازم آداب. ما تسجلش وما تنشرش إلا بإذن صاحب الشيء. أما ما حدث في السنوات الماضية، كان بعض الناس يتصلوا بالهاتف على بعض العلماء أو بعض اللي يحسبوهم علماء ويسجل وينشر وتحدث بلبلة. وهذاك السؤال ممكن كان في الجواب تاعو في قرية يصلح لهذيك القرية أو يصلح لهذاك البيت، فينتشر في العالمين ويزيد يديروه في الانترنت. غلط يا جماعة. هذا الانترنت هذا اللي انتشر نعمة ونقمة. نعمة إذا استعمل استعمالا حسنا، وهو نقمة إذا استعمله الإنسان استعمالا سيئا. مش ليس كل ما يعلم يقال. الإمام مالك رحمه الله جاله إنسان قال له، أو قال الإمام مالك: كم من حديث ما حدثت به. كاين أحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدثش الناس بها. علاه؟ لأنه رأى أنه من المصلحة أن لا يحدث بها. والشافعي رحمه الله جاءه رجل وقال له: ماذا تقول في كذا وكذا؟ فأجابه قال: هناك حديث يا أبا عبد الله، لماذا لا تحدث به؟ قال له: أتراني أحمق؟ أحدث بكل ما سمعت. شوف حد ما شوف كلام تاع الناس، أحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له ما نحدثش بها كاع الناس وفي كل مناسبة. لأنه بعض الناس يقول: ها والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ما أنا لازم نبلغ؟ لا لا، ما تفهمش الشريعة من خلال هذا الحديث. كاين بزاف من الناس يعرف 10 أحاديث، 10، 1، 2، 3، إلى 10، يفهم الإسلام على ضوء ذكر 10 وينسى الأحاديث الأخرى. هذا هو الفرق بين العالم وغير العالم. فليس كل ما يعلم يقال. وكذلك لا تسجل ولا تكتب إلا بإذن صاحبه، وأنه يعني يقول لك لا مانع من نشره. طيب، إذا كذلك لا تسأل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة. إنسان يكون جالس في مجلس ما يعرفوش بزاف العلم الشرعي، فيأتي بعض الطلاب ويسقسيه بعض الأمور دقيقة، الآخرين يقولك وش هم يقولوا؟ هم يهضر بالعربية، ما فهمت والو. وش لا لا تسأل، لازم تراعي المجلس. وأحيانا يكون الشيخ جالس مع بعض الناس فيأتي يقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ خاصة ما يتعلق بالأشخاص، ماذا تقول في الشخص الفلاني؟ يقول له: يا بني اسأل سؤال غير. لا لا بد تجيبون أيها العلماء، أنتم مسؤولون. يدير له خطبة، يجيب له منبر، أنتم مسؤولون أمام الله. ها أنت وليت العالم. العالم قال لك الآن: يا بني المجلس لا يتحمل هذا الجواب، لازم تجيبون، أنتم مسؤولون أمام الله. دير له خطبة. لا، هذا قاعله باش نستفادوا، ماهيش قضية إرهاب فكري هذا ولا تقييد. لا، باش نستفادوا، باش العلم اللي ناخذوه واللي نعطيوه يكون فيه النفع وفيه الفائدة. كذلك لما تسأل الشيخ استعمل العبارات اللائقة. أحسن الله إليكم يا شيخ، ماذا تقولون في كذا وكذا؟ أثابكم الله. ماشي شيخ واش تقول في هذا؟ اوه، انت في لابيجري ولا كيف؟ لكن معاه شيخ محترم. جاوب جاوب شيخ هيا ما ما ما تبداش الدور. سبحان الله ما نجاوبكش، خاصة إذا كان جزائري، شيخ جزائري ولا أخر جزائري زاقات، هو ذني جزائري لك الشيخ، إلا أنه يمسك نفسه بالعلم والصبر والحلم. طيب، إذا الإنسان يستعمل العبارات اللائقة. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، اللسان تاعك عودوا باش يتكلم بالكلام الطيب، بالكلام النظيف، كلمة طيبة، قل كلمة طيبة. بعض الناس يقول لك ياك تكلخ لي، يين كلخ لك بالكلام الطيب؟ معليش اقبلها مني، لأنه يعني بعض الناس خاصة احنا يا الشعب الجزائري إلا من رحم ربي، واحد يزعف ولا يقول له والله سبحان الله اللهم صل على النبي، ايه خدمني بصلاة النبي، ايه نخدمك بصلاة النبي، ايه باش نخدمك، نعم ما راش ندي لك حقك، لكن نقول كلمة طيبة اقبلها مني، اقبلها. لازم يكون عندنا الكلام الطيب. بعض الناس تقول له اليوم راك شبابة يسكت، مش يقول لك بارك الله فيك جزاك الله، يسكت، لا قول لي كلمة طيبة، مثلا جاب لي قهوة شكرا يسكت، اعطيني الصرف يا اخي، مكاس الصرف. بعض الناس ما عندوش الصرف، خلي عندك الصرف المليح، بصح مسو شوف عنده الصرف الاخر، الصرف الاخر كاين موجود. فايها الاخوه الاداب، الاداب والاخلاق. طيب، كذلك على الانسان ان يصبر اذا صدر من العالم عدم فتح صدر للسؤال. احيانا مثلا الشيخ يكون متضايق او يحس باللي هذا ما حبش يفهم فيزجره، يقول اسمع الشيخ واش تعيط علي انا خدام عند بابك. لا غلط، احترم الشيخ، قد يكون عنده ظروف جاوبك، فانت تحمل، تحمل ذلك والتمس العذر. والعلماء تاني يختلفوا يا جماعه، بعض الناس احنا عن بالنا باللي العلماء كاع كيف كيف، كاين عالم حاد. الامام مالك رحمه الله كان عنده حده في الحق، طبعا ما يقدروش يتكلموا معه الطلاب الا كانت عنده هيبه، ما يتكلموش معه الا، وكان بعض العلماء سهل العباره، الامام مالك سهل لكن كان عنده هيبه، مش اي واحد فلازم يحترم. واذا كان العالم مثلا زجرنا ولا غضب قال اليوم الاستاذ ما راهوش في يومه كما يقولوا، خليه نعود له وقت اخر باش ما تخسرش العلم اللي عنده. طيب، كذلك عدم إحراج العالم كمن يقول أسألك بالله يا شيخ أقسم عليك أن تجيب الآن، غلط هذا، لا تحرجه، لا تحرجه. كما وقع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته لما يصلي الفجر يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد منهم رأى رؤيا يفسرها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفسر الرؤيا. فمرة واحد جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا ففسرها لي. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله اتركني أفسرها. قال فسرها. ففسرها. قال هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا رسول الله أخبرني بما أخطأت، أقسم عليك. قال لا تقسم يا أبا بكر، لا تقسم. وما حبش يفسرها، هذيك اللي غلط فيها ما حبش يفسرها. على لأنه التفسير تاعها ممكن يجيب أشياء لا يحبها الناس. إذن لا يحرج الإنسان المسؤول. كذلك على الإنسان اللي يعرض الأسئلة، أحيانا تكون هناك أسئلة بأوراق في محاضرة ويكون هناك منشط للمحاضرة هو اللي يلقي الأسئلة، على هذا اللي يلقي الأسئلة أن يتفق مع الشيخ ما هي الأسئلة اللي تحب يا شيخ نتجاوب عليها. لازم لأنه راح ممكن تسأله سؤال فيه حرج عليه، تسأل السؤال ما يقولك أنا لا أجيب، الناس يقولك لماذا لا يجيب. فالمفروض هذاك اللي يلقي الأسئلة اللي يقرأ الأوراق يتفق مع الشيخ في الأول ما هي الأسئلة التي يطرحها على الشيخ. إذن أيها الإخوة هذه بعض الآداب. علاش هذا الآداب قاع؟ باش الإنسان يكون متأدب في جميع مراحل حياته وخاصة عند طلب العلم الشرعي. إذن علينا أن نتأدب بهذه الآداب وأن نلح في السؤال، نسقسيو على ديننا باش نتعلموا الدين تاعنا لكن بالآداب، يسأل الإنسان بمراعاة الآداب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الرحلة في طلب العلم. يعني الإنسان باش يحصل على العلم لابد يرحل. وش معناتها يرحل؟ يعني ينتقل. إذا كان عندك العلم قدام داركم تروح تسأل، إذا عندك ماشي في بلادك في بلاد أخرى، وهكذا إنسان يتعب لكي يحصل على العلم. فقد سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى الشام من المدينة المنورة إلى الشام سوريا دمشق في حديث واحد ليأخذه من عبد الله ابن أنيس الأنصاري. على حديث واحد ركب الجمل تاعه مسافة شهر. كذلك رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر، عند بلغه أن هناك صحابي كان معاهم وراح لمصر، قالوا له باللي عقبة بن عامر وعنده واحد الحديث وانت ما عندكش، فسافر من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجي فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه فيخرج إلي فيحدثني. إذن كان ابن عباس كي يسمع الحديث يروح عند الإنسان، إذا صاب وراقد في القيلولة ما ينوضوش، يقعد عند الباب حتى يخرج ويسأله. هذا رحلة والصبر. وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله، هذا من التابعين كبار التابعين، قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. رواه ابن عبد البر والخطيب في الرحلة وإسناده لا بأس به. إذن على الإنسان أن يحرص على طلب العلم ويتأدب بالآداب حتى يستفيد، لأن الإنسان لما يتأدبش بآداب العلم ممكن يأخذ معلومات لكن هذه المعلومات ما تكون فيها البركة. فعلينا أيها الإخوة أن نتأدب حتى يبارك الله تعالى في علمنا وعملنا. طيب، ثم قال المؤلف: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. هذا إن شاء الله سنكمله في الدرس القادم. هنا ملاحظة اجتماعية، وهي أن بعض الناس لما يكون يمشي مع الزوجة تاعه حتى لو كان مثلا متجلببة، كان واحد العادة يبدأ تنتشر وهي أنه يمسكها من يدها. هذا غلط، هي مش تعنى. نين جات؟ ها؟ من هي؟ ما يشتعنى. قال بعض الناس يقول ما فيها والو، الأصل في الأشياء إباحة. صح، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذه تثير الغريزة عند من يراك. زوجتك عندك البيت تاعك دبر راسك معها، أما هنا في الشارع لا تمسك زوجتك من يديها ولا من ساعدها كما يقولوا برادو سيبرا. ها؟ غلط غلط، لا تفعله. لماذا؟ لأنه يثير الشهوة، خاصة الإنسان مش متزوج يشوفك ممكن من يروح يبكي. إيه شباب يحب يتزوج مسكين وما قدرش، يكفي أنه يرى الكاسيات العاريات وهو يتألم كما نتألم كلنا، وتزيد أن تدير هذا الشيء، فهذا من الخطأ أيها الإخوة. كذلك حاجة أخرى، كاين واحد العادة، الإنسان لما يخطب امرأة يخطبها ويعقد عليها، يديروا العقد الشرعي اللي نسموه احنا بالدارجة، يسموه وشنو؟ الفاتحة، يسموها الفاتحة. لكن مازال ما دخلش بها، مازال ما درش العرس، فيقول لي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. غلط هذا، هذه مش من عادتنا، مش من عادة. وزيد على ذلك يولي يأمر وينها بالتليفون، اسمعي ما تخرجيش اليوم ولا خرجتي لازم تروحي مع باباك، ما عندك حتى أمر عليها، ما دام راهي عند باباها وإماها المسؤول عنها من؟ أبوها وأمها، وانت راك خطبت مرأة صالحة. أما حبت تروح تشري كيلو برتقال لازم تأخذ الإذن تاعك، لا لا، كي تديها لدارك وتدير العرس وتبني بها عند ذلك لا تخرج إلا بإذنك. وراي وقعت مشكلات من أجل هذا، وقعت مشكلات لأننا ما نتعلموش أمور ديننا. إذن علينا أيها الإخوة أن نتفقه في هذه الأمور ولا نتجاوز شريعتنا الإسلامية الغراء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.